تطهرهم وتزكيهم. عايدة على مين؟ السطحيون في الفهم يقول لك تطهر الايه اللي هناخد منه وتزكي اللي هناخد منه. اللي عنده عمق في الفهم يقول لك لا، ما دام العناصر الاخذ عرفناه، المأخوذ منه صاحب المال، المأخوذ هو ايه؟ مال. المأخوذ له الايه؟ الفقير. يبقى لازم تعود الحاجات الثلاثه دول على مين؟ تطهرهم، اي تطهر ليه المأخوذ منه، وتطهر المأخوذ وهو المال، وتطهر المأخوذ له وهو المين اللي هياخد، وتزكيه. طب التطهير معناه إزالة قذر، والتزكية نماء. القذارة أمر عارض على الشيء، نغسله ونطهره خلاص، تنميه شيء عائد عليه فيزداد. يبقى دي لها ملحظ ودي ايه؟ طيب يبقى عندنا كم حاجة؟ ثلاثة. ما دام الأمر عايز صاحب مال، مال مأخوذ، جماعة أخذ لهم، يبقى لازم تطهر وتزكي لمين؟ لعناصر الفعل كلها. إزاي؟ أما قال لك تعالى، أما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاة لها معنى معه. إزاي؟ أما قال لك لأنك إن أخذت منه المال فإن كان قد غفل غفلة وأدخل في ماله شيئا فيه شبهة، يبقى المال ده يعمل ايه؟ يطهره من الحكاية دي. طب عال قوي، وطب وتنميه ازاي؟ ام قال لك ايوه، لانك ان اخذت منه وهو قادر، معنى ذلك انك تطمئنه انه ان احتاج فستعطيه. يبقى اكنه بقاش معش في المجتمع لوحده، ما يخافش للمال يضيع منه. ليه؟ لانه ضمنه، قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي مين؟ المحتاج. يبقى اكنك بتطمنه، نقول له انت ان احتجت مش هتضيع. تبقى نميت تواجده وثقته ولا ما نمتهاش؟ وطهرته من ايه؟ من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه. هذه من ناحيه مين؟ صاحب المال. طب ومن ناحيه المال نفسه؟ اما قال لك يومه بتطهر المال لان المال قد يزيد فيه شيء غير ايه؟ فالزكاة دي بتطلع كده تطهير للإيه؟ للمال. طب وتنميه إزاي؟ أم قال لك إيه؟ لأنك أنت لما تأخذ من الشيء بينقص. يقول لك أنت تأخذ من الشيء فينقص، وتعطي للشيء فيزيد، زي الربا. الربا بتجيب له زيادة ولا نقص؟ المية بتبقى مية وكام؟ وعشرة. والمزكي المية بتبقى كام؟ 97. مش كده؟ يبقى ايه الفرق بقى؟ بقى الزكاة نقصت ولا لا؟ والربا زود. قال هذا بمقاييسكم، ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرها نقصا تنمي، والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص. يمحق الله ايه؟ الربا ويرضي الصدقات. الله. يبقى إذن في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق. فما رأيته منقصا لك هو عند الله إيه؟ زياد. وما رأيته مزيد لك وفي الواقع عند الله إيه؟ نقص. نقص. إزاي؟ أم قال لك لأن الناس كما قلنا دائما لا ينظرون إلا إلى رزق الوارد الإيجابي اللي بيجيك إراد، هو ده الرزق. تقول له لا، افهم أن هناك رزق اسمه رزق السلب. بقى رزق الإيجاب أن يزيد دخلك من 100 ل 110. طب ورزق السلب؟ إن بدل ما تصرف في 100 يخليك ما تصرفش إلا 70، يبقى فضل كام؟ يبقى فيه يمنع عنك مصارف الشر. قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه، يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله عنده حرارة وعنده مش يوم. إذا كنت أنت مالك حلال وجايبه بالعرق، ربنا سبحانه وتعالى يحميك من أن تصرفه كده في الله. يقوم يدخل المسألة عليك بالإيه؟ بالرضا. يقول لي يا شيخ شوية انفلونزا ده شوية برد ادي له قرص اسبرين وبقرش سغو كوباية شاي وتنتهي الايه. والتاني اللي جايب ماله بقى كده عمال ساعة ما تقول له ده انا كافية ده شوكية ويروح يصرف له 20-30 جنيه. يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا؟ يمنعك ان تصرف. ورزق الايجابي يجيب لك زيادة. رزق السلب قد يكون اكتر من رزق الايه؟ الايجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصارف تاخد 120 يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراح دخله 100 وربنا يمنع عنه مصارف تاخد منه 30 يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول له احسن الثاني دي. يبقى ادم من ناحيه الايه؟ ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو عند الناس في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ادي لول النصحين اللي عايز ايه ينمي. ادي من ناحيه المال. طيب ومن ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا له؟ الاخذ ذنبه ايه؟ ما عملش حاجه وتنميه له ده بيدي له محتاج. يقول لك اه لان الاخذ حين ياخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمه. لان المال اللي عنده ذي النعمه وصله منه شيء يوم ما يحسدوش ما يحقدش عليه. ان شاف عنده خير كده ولا حاجه عربيه داخله له حاجه وربنا يزوده ربنا يكرمه. ما هو عايد ايه؟ عايد عليه زي احنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسه كده وبياخدوا من اصحابها حته جبنه وشويه لبن وشويه مش عارف ايه ساعه ما تمر الجاموسه عليهم الله يحميها الله مش عارف ايه الله. يبقى طهر ايه؟ طهر نفس الفقير من الايه؟ من الحقد. وطهر نفس الفقير من الايه؟ من الحسد. طيب ده التطهير والتزكيه والنماء. أم قال لك الفقير ساعة ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده أنا في مجتمع إيماني مش سايبيني لوحدي ده هيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني. يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش؟ يبقى نمت نفسه لأنه بقى في مجتمع إيه؟ مجتمع إيماني. يبقى تطهرهم وتزكيهم راجع لمين؟ راجع للكل. وصلي عليهم صلي عليهم ادعو لهم بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد بأي حاجة يقول اللهم ايه؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. ليه؟ دي التزكية القولية. التزكية القولية اللي تخلي ايه؟ كل واحد من عنده يحب أن يسمعها فيعطي، ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه صلى الله. وصلي عليهم إن صلاتك ايه؟ سكن. أي ايه؟ أي اطمئنان له. لأنه مدام دعاله يبقى اطمأن المعطي إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ بأنه بيصلي عليه يقول لك ولماذا لا أجد في حياتي وأجتهد حتى أصفر بتلك الدعوة من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره إيه؟ فعلا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قلنا بقى ألم يعلموا مكونة من إيه؟ يعلم أدي فعل، لم حرف نفي، همزة للاستفهام. يبقى تلت ايه؟ تلت كالألم يعلموا. يبقى تلت ايه؟ كلمات. كلمة الأولى همزة الاستفهام، الكلمة الثانية لم، الكلمة الثالثة يعلم. لم يعلموا نفي. وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم؟ أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة الاستفهام الإنكاري، والإنكار نفي، فإذا دخل نفي على نفي يبقى بقى إثبات. يعني فليعلموا، فليعلموا. حين يقول الله فليعلموا، ثم كان يخليها أمر، قال لك لا، حين يعرضها معرض الاستفهام

ولا يبرأ من الشركاء بس؟ يبرأ من الشركاء. فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الكلام دقيق محسوب. شوف بقى، الذي خلقني فهو يهديني. طب ما قالش الذي خلقني يهديني، مش كده ماشية ولا مش ماشية؟ طب ما قالش الذي هو خلقني، ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه؟ بدون هو. الكلام بقى كلام دقيق قوي، يعني يكون يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا، دي مسألة عايزة كلام. أم قال لك لأنه هو لا تأتي إلا عند مظنة إنك أنت ترى شريك له. الخلق وما فيش حد بيدعي أنه خلق حد، فالخلق لا يدعى. فما يقولش الذي هو خلقني، لأن ما حدش بيقول أن حد خلق. يبقى خلقني ما فيش إلا هو، ولئن سألتهم من خلقهم هو الله، ما فيش غيره. إذن فالأمر الذي لا يقول به أحد لغير الله ما يجيش فيه الضمير، لكن الأمر اللي يجي فيه واحد مع ويا الله. يقول لك إيه، وإحنا بنقنن لأنفسنا وبنوضع قوانين بشرية، نقول الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني. اوعى حد يدخل أنفه في الحكاية دي أبدا، يوضع القوانين ولا بتاعه ولا إيه. يبقى ما قالش الذي هو إيه، لأن خلقني لم يدعها أحد، فمجيء الاختصاص لا حاجة له، وإنما يهديني. من الممكن إن بشر يقولك أنا بضع عليك القوانين اللي تسعدك، أنا بوضع عليك القوانين اللي تنفع لمجتمعك، أنا بوضع على القوانين اللي بتقضي على آفات المجتمع. تقول له لا، الذي خلقني هو الوحد اللي مش أنتم. يبقى إذن ما لا يدعى لا تأتي فيه هو، وما يمكن أن يدعى يقول له لا هو بس ربنا الوحيد. الذي خلقني ايه فهو ايه، طبعا الاول. والذي لا هو، والذي هو يطعمني ما جاش زي خلقني، برضو جابها هنا هو يطعمني ايه، هو يسقيني هو ليه. اما قال لك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام وبتاع، فيمكن واحد يقول لك ده انا اللي بجيب لك، فاللي فيه ممكن تأتي في الشركه يقول لك ايه هو اللي بيجيب، اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا هو. لانك انت لو نسبت كل رزق ياتي به ابوك لانتهى الى امر لم ياتي به ابوك. طب ابوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش، طب والعيش اللي جابه لك ابوك ده جابه منين؟ هو جابه من مش عارف ايه، وبعدين وتوديه كده لحد ما يروح لمين؟ للغيط. طب ومين يا اخوان اللي طلعوا لك كده من الغيط؟ بقى كل امر ياتي به ابوك اليك نسبه ينتهي الى ما لم ياتي ايه. احنا قلنا زمان، تقول يا راي انت عملت المكتب الكرسي ده ازاي؟ والله جبت الخشب من الحته الفلانيه ومش عارف ايه، وجبت اللي مش عارف ايه، وبعدين ايه اقعد نسيبها كده، وانتوا جبتوا الخشب من والله بنجيبه من السويد ولا مش عارف، طب نروح السويد بتجيبوه منين؟ والله بنجيب من الغابه. طب ونروح للغابه، وانت يا غابه جبتيه منين؟ الله، كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب، كل حاجه من ربنا على الأول. يبقى الذي هو ايه، يبقى الذي هو يطعمني، لان يطعمني فيها مظنة ان ايه، ان ده جاب لاكل وده جاب لاشرب. الذي هو يطعمني ايه واسقي. واذا مرضت ما قالش يشفيني بس، قال هو يشفيه. ليه؟ لان يمكن تقول الدكتور بيشفي، اما قال لك لا يا حبيبي هو الوحد اللي بيشفي، الدكتور بيعالج بس، الدكتور بايه بيعالج بس، انما اللي بيشفي مين؟ ولذلك تبص تلاقي واحد خدناه للدكتور عشان يموته، مش كده ولا لا؟ انام عنك اي الموت، فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه، يروح يعمل له يدي له حقنه كده يروح مفطسه فيها وتنتهي المساله، مش كده؟ يبقى الذي واذا مرضت ايه، ما قالش يشفيني، بيجيبها بالقصر علشان فيه مظنة ان واحد يدعي انه هو بيعمل ايه. نقول له لا يا حبيبي انت ما بتشفيش، انت ايه، انت بتعالج. واذا مرضت فهو ايه وشي. والذي هو ايه، والذي ما قالش هو يميتني والذي يميتني دي بتاعته هو بس. تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد مش كده، كان لازم يقول هو يميتني. قال لك لا، لان الموت غير القتل، الموت غير